أحد الأخوة يقول إن بعض خطباء المساجد ليسوا مضمون سؤاله يعني وليسوا على المستوى المطلوب بما يقوم به بهذا العمل الخطير ويعتمدون على ديوان ابن نباتة، بينما هناك كثير من رجال العلم يتمنون أن تتاح لهم الفرصة لأداء الخطبة ولو بدون مكافأة، فما رأيكم إذا سمعتكم بذلك؟ على كل حال يوجد من أئمة المساجد وخطباء الجمعة من ليس يتوفر فيه القدرة على الخطب المفيدة الكافية، ولكن هذا كما قال ربنا عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، يقول الناس على ما جاء من أحد من الخطبة من قوة البلد، فليس كل مكان توفر فيه العلماء الذين لهم الميزة ولهم القدرة على الخطبة الكافية، ولهذا يحتاج الناس إلى طالب في الثانوي، بعض الأحيان الطالب في المتوسط، وبعض الأحيان الذي إنما درس ظهور جلسات العلماء فلا يستفاد منه ولا الخطبة للحاجة، يعني في كثير من الحاجة ولعدم من يقوم مقام، فهذه المسائل الإمامة والإطالة على كل حال يعتنى فيها بالأفضل فالأفضل، ويجلس فيها الأفضل فالأفضل حتى الطاقة، ولا يجب أن يكون من أكبر العلماء على حسب ما تيسر، لأن العلماء قد يتأخروا كثيرون عن الخطابة لأسباب كثيرة، وقد يكون بعضهم بعيد عن محل الخطابة، وإن كان سيارة متيسرة بحمد الله، ليس الناس كلهم سواء في الرغبة في الخطابة والحرص عليها، وإلا وزارة الحج والأوقاف فتلت وتطلب من عنده كفاية يتقدم حتى يولى، هم يطلبون من يقبل ذلك ويستجيبون من مصر ومن غير مصر من يتولى ذلك عند الحاجة. فالحاصل ان كثيرا من اخواننا ليس عندهم النشاط في القيام بخطب الجمعه وبالامامه في المساجد، وكثير منهم لا يود ذلك ويرى ان يحبسه وتلقطه عن الاسفار وعن كذا وعن كذا، فلهذا لا تجده يوافق على الامامه والخطابه لهذه الاسباب التي اشير اليها، والذي يريد ذلك ويوافق على ذلك مشكور ومأجور، يكتب الى الخطاب انه سيستعد لهذا او يكتب لي او الى من ثاني المشايخ ونتوسط له وندعو له ونشكره ايضا ولو بمعاش ويعطى معاش ايضا. الله ياتيك.